يقول السائل عبر الشبكة: جزاكم الله خيرا، ما حكم المرأة التي حاضت في أيام الحج ولم تطف طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد انقضاء الحج؟ ليس عليها حرج، وإنما تنتظر متى ما طهرت اغتسلت وطافت، ولو كان هذا بعد انقضاء أيام الحج، لأن هذه المرأة معذورة بمكثها، ولأنها إذا كانت حائض ممنوعة من الطواف، فإذا طهرت اغتسلت وطافت ولو كان هذا بعد انقضاء أيام التشريق، ولو كان هذا بعد انقضاء شهر ذي الحجة، ولأنها معذورة في ذلك. وإن كان الأصل في الحيض أنه لا يصل إلى هذه المدة، ولكن المقصود هو بيان الحكم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، القصر بمنى يكون ليلة عرفة أو أيام التشريق أو في الجميع يقصر؟ في جميع أيام منى، يوم التروية وأيام التشريق، كل هذه الأيام يقصر، تقصر الصلاة الرباعية في منى. سبق أن ذكرت أن منى تقصر فيها الصلاة ولا يجمع بين الصلوات فيها. يقول السائل: متى يبدأ الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال؟ الحج يبدأ بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك إلى أن يفرغ من جميع أعمال الحج، وأكمل من هذا أن يتجنب المعاصي منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه وهو لم يرتكب مخالفة، فهذا له ثواب وأجر عظيم عند الله عز وجل. قولوا السائل جزاكم الله خيرا وحسن إليكم: هل أجر السنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة كصلاة الجماعة؟ نعم، على الصحيح أن الفضيلة عامة في كل صلاة من فريضة ونافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا وأطرق، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. قولوا السائل: رجل من ساكني مكة نوى التمتع ولا يستطيع الهدي، وصام 3 أيام قبل اليوم 8 و7 بعد رجوعه من الحج، فما حكم حجه؟ إذا كان من أهل مكة ليس عليه هدي، إنما أهل مكة لهم التمتع وليس عليهم هدي، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة ليس عليهم هدي. نعم. قول السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أنا مضح عن أهلي وأريد الحج، فهل يجوز لي أن أخذ من شعري وأظفاري عند الإحرام؟ أفتونا. الأخذ من الشعر والأظفار عند الإحرام ليس بسنة، ولكن اعتاد الناس أن يأخذوه خشية أن يحتاجوا إليه بعد الإحرام، وعلى هذا فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره ومن شعره شيئا. وأما إذا تحلل، إذا أراد العمرة كأن يكون متمتعا، فإنه يتحلل من العمرة بحلق رأسه أو بالتقصير، وهذا لا يتعارض مع الإمساك عن الشعر، لأن هذا نسك، والنسك مقدم يعني على الإمساك في أيام 10 ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. قولوا السائل جزاكم الله خيرا، ما هي كيفية استلام الحجر وتقبيله، وكيفية استلام الركن اليماني؟ الاستلام هو أن يمسح عليه بيده، والتقبيل هو أن يقبله بشفتيه. وأما الحجر الركن اليماني فإنه يستلمه ولا يقبله، فالحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، وأما الركن اليماني فإنه يستلم فقط ولا يشار إليه ولا يقبل. نعم. يقول السائل ما هي نعم يقول السائل كيف يكون البناء في الأشواط لمن حبسه مانع أثناء الطواف والسعي؟ الطواف لا بد فيه من التتابع، ولكن إذا كان الفصل يسيرا فإنه يتم طوافه من المكان الذي توقف فيه، وأما إذا طال الفصل فلا بد أن يبدأ طوافه من أوله، وأما السعي فلا بأس بالتراخي فيه ويبدأ يعني سعيه من المكان الذي توقف عنده. يقول السائل أحسن الله إليكم، من نسي أخذ الحصيات من المزدلفة أو في الطريق ووصل إلى منى، هل يلزمه الرجوع إلى مزدلفة لأخذ الحصيات؟ سبق التنبيه على أن هذا ليس بواجب، ومن أخذ الحصى من مزدلفة أو من الطريق فهذا هو الأفضل، ولكن إذا فاته ذلك لا يرجع، وإنما يأخذ الحصى من منى وليس عليه حرج. يقول سائل: هل يرخص الصوم، هل يرخص في الصوم لمن لم يجد الهدي يوم العيد؟ لا، يوم العيد لا يصام، يوم العيدين يحرم صيامهما، فلا يجوز صيام يومي العيدين، وإنما الصيام يكون لمن لم يجد الهدي صيام اليوم السادس والسابع والثامن. فيوم عرفة يكره للحاج صيامه، ويوم العيد يحرم صيامه على الجميع. قل السائل: أنوي الحج مفردا، لكن هل لي أن أحج متمتعا من غير أن يكون عندي هدي أذبحه؟ لا بأس أن تحج متمتعا، فإن لم تجد فتصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت كما أمر الله عز وجل بذلك. قل السائل: أحسن الله إليكم، هل على أهل مكة طواف وداع، وهل على من حج منهم متمتعا هديا؟ نعم، ليس عليهم هدي وليس عليهم طواف للوداع، فأهل مكة ليس عليهم طواف للوداع لأنهم من أهل مكة، ولكثرة طوافهم بالبيت فلا يجب عليهم طواف الوداع. وكذلك الهدي ليس على أهل مكة من حج منهم متمتعا أو قارنا ليس عليه هدي. نعم. قول السائل: ما الدليل على أن الحلق أو التقصير من النسك وليس تحللا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعله فهو أنساك، ولهذا لأن العلماء قالوا من فعل شيئين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، وهذا قالوا أنه لو فعل الحلق مع طواف الإفاضة مثلا فإنه يتحلل بعد ذلك، ولو كان الحلق إنما هو تحلل لكان يلزمه أن يفعل اثنين قبل أن يتحلل. فالصحيح أن الحلق نسك وليس هو تحلل، فإذا فعله تحلل بفعله لهذا النسك. قول السائل: أنا مقيم في المدينة المنورة، وقد قمت بأداء العمرة في أشهر الحج بفضل الله في شهر شوال وذي القعدة، وأنوي الحج وأود معرفة أفضل النسك، هل أحج متمتعا أو مفردا أو قارنا؟ الأفضل هو الإفراد لمن اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في منسكه، وذكر أن هذا هو أفضل ما يكون لمن اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده أن يحج مفردا، قال وهذا بإجماع الأئمة الأربعة. قول السائل: هل لمن لم يجد الهدي أن يصوم يوم النحر إذا تعجل؟ يعني سبق التنبيه على أن صيام يوم النحر أنه لا يجوز، وإنما يصوم قبله أو بعده، فإذا لم يتمكن صام من أيام التشريق، فإذا لم يتمكن من ذلك فلا بأس أن يصوم الأيام العشرة بعد رجوعه إلى أهله، وإن كان السنة أن يصوم بعضها في الحج. قل سأل الآفاقي إذا أراد الآفاقي إذا أدى العمرة وجاء المدينة هل يكون متمتعا؟ إذا لم يرجع إلى أهله وإنما جاء لزيارة المدينة فلا ينقطع تمتعه. قل السائل: امرأة توفي عنها زوجها وأدركها الحج قبل أن تخرج من عدتها وأرادت الحج، هل يجوز أن تحج؟ بل يجب عليها أن لا تحج لأنها معتدة ولا يجوز لها الخروج حتى تفرغ من عدتها. قل السائل: امرأة وضعت قبل 35 يوما، فهل يجوز لها أن تحج؟ لها أن تحج، وذلك لقرب طهرها، فإن الذي يبقى عليها 5 أيام، والصحيح أنه ليس بعد 40، ليس هناك دم نفاس بعد 40، فيمكنها أن تحج. وأما لو كانت في أول النفاس فقد ينقضي الحج وهي لم يعني تطهر، وإن كان الصحيح أنها يمكنها أيضا أن تبقى حتى ولو بقيت 40 بعد الحج، ثم إذا طهرت تغتسل وتطوف، ولكن إذا بقي لها أيام قليلة فإنها تفعل ما يفعل الحاج، ولعلها أن تطهر في الحج ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة في وقتها أو بعد ذلك. قول السائل: قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، كيف يكون بلوغ الهدي محلة؟ قال العلماء: الهدي له محل زماني ومكاني، فمكانه مكة ومنى، وزمانه يوم النحر، فلا يجوز أن يذبح في غير مكة ولا أن يذبح قبل يوم النحر. نعم. قول السائل: كيف هل يجوز لمن علم أنه لا يجد الهدي أن يصوم بداية ذو الحجة؟ الصيام لا يكون إلا بعد الإحرام بالعمرة، إذا أحرم بعمرة وبقي في مكة جاز له أن يصوم بين العمرة والحج، وأما قبل الإحرام بالعمرة فإنه لا يصوم لأنه لا يدري ما يستقبل. وأما إذا شرع في العمرة وفرغ منها أو أنه شرع فيها فإنه دخل في النسك، وعند ذلك إن لم يجد جاز له أن ينتقل إلى الصيام. يقول السائل: قوله افعل ولا حرج، هل يشمل كل أعمال الحج أو له حدود؟ لأن البعض يتوسع في هذا. إنما هذا في أيام النحر، في يوم النحر، ولا يعمم، فألفاظ الشرع لا يجوز أن تعمم، وإنما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن التقديم والتأخير من أعمال يوم النحر، وهي الأعمال الأربعة المذكورة كما ذكر الشيخ. فلا يجوز أن يعمم النص الخاص بموطن أو بحال، وإنما يجب التقيد بهذه القيود التي دلت عليها النصوص. قل السائل: في بعض البلدان تجسم الكعبة لتوجيه الحجاج عمليا أو تطبيقيا، فهل يسوغ هذا؟ لا ينبغي هذا، لأنه لا يحتاج إلى هذا الأمر، وإنما يعلم الناس ويبين لهم كيفية الطواف، ولا يلزم عمل مجسمات. ثم هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى عمل يعني مجسمات، ويأتي بعض الناس ويطوف بها، فإن بعض من يوجهون الناس يعملون للكعبة تمثال، ثم بعد ذلك يقول الناس طوفوا بهذا المكان، وهذا خطير، لأن الطواف عبادة، فلا يجوز يعني أن يفعل بدعوى يعني أن يعلم الناس، وإنما كما كان العلماء يصفون الطواف يقولون يجعل البيت عن يساره ويبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود وإلى أن ينتهي إليه، فهذا شوط إلى أن يقضي سبعة أشواط. فهذا ممكن الآن أن يعرفه كل إنسان يعني عربي يفهم الكلام ولا يحتاج لعمل مجسم. قول السائل: هل يجوز الهدي للمفرد؟ من أراد أن يهدي فالهدي سنة للمفرد ولغيره، ولكنه لا يجب عليه. قول السائل: أحسن الله إليكم، رجل وصل مزدلفة لأجل زحام بعض نصف الليل وصلى في الطريق، فهل عليه شيء وهو يريد الحج هذه السنة؟ أعد السؤال. قول السائل لعله حج في عام ماض. أحسن الله إليكم، رجل وصل مزدلفة لأجل الزحام بعض نصف الليل وصلى في الطريق، فهل عليه شيء وهو يريد الحج هذه السنة؟ ليس عليه شيء، بل الصحيح أنه إذا صادفه زحام وخشي أن يخرج الوقت، والوقت على قول بعض أهل العلم أنه يخرج منتصف الليل، أنه ينبغي له أن يقف ويصلي، وسبق التنبيه على هذا في بعض يعني كتب المناسك، أنه من أدرك نصف الليل وهو في الطريق فينبغي له أن يتوقف ويصلي، وأما قبل ذلك فيواصل سيره إلى أن يأتي مزدلفة، لأن وقت المغرب والعشاء يصبحان وقتا واحدا، وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل، فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك، على قول لبعض أهل العلم، وعلى القول الآخر أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، لكن الأحوط أن يصلي قبل منتصف الليل. قل سائل: ما صفة نعل الإحرام؟ ليس هناك صفة لنعل تسمى نعل الإحرام، وإنما يلبس كل ما يلبسه الناس من الأحذية التي لا تغطي القدم، فيتجنب لبس الشراريب والجزم التي تستر القدم كاملة، وأما ما عدا ذلك من الأحذية والسيور التي تكون على القدم ولو كان فيها خياطة فلا بأس بذلك. قول السائل: ما حكم من نحر أو ذبح هديه قبل يوم النحر؟ الهدي لا يكون إلا في يوم النحر، ومن ذبحه قبل ذلك فلا يجزئ، لأن محله الزمان هو يوم النحر. قول السائل: ما الدليل على أن طواف الوداع سنة في حق المعتمر؟ هو ما ذكرت، ما فهمه بعض أهل العلم أن الخطاب إنما خطب به الحاج للمعتمر، وبعض العلماء يرى أن الخطاب عام، وأن كل من أتى البيت لا يغادر حتى يطوف طواف الوداع. قول السائل: إذا أخر الحاج طواف الوداع وجلس في مكة لأسبوع، هل له أن يطوف طواف تنفل عند زيارة الحرم قبل طواف الوداع؟ نعم، له ذلك، له أن يطوف، وإذا وجد متسعا من الوقت وليس فيه زحام للناس، فيستحب له كثرة الطواف، ثم إذا أراد أن يغادر يطوف طواف الوداع ويغادر بعد ذلك. يقول السائل فضيلة الشيخ أن يقول السائل من لم يرمي الجمرات في يوم النحر واليومين الذين بعده، فهل له أن يقضي ذلك في اليوم الأخير؟ نعم له ذلك، لكن إذا كان هذا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا في آخر يوم، ولكن يرمون على الترتيب، يرمي جمرة العقبة ثم يأتي إلى الجمار ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع مرة ثانية ليرمي عن اليوم الثاني إلى أن يتم الرمي بهذه الطريقة. قل السائل هل يجوز للنساء الاتيان وزيارة قبور شهداء أحد والدعاء لهم؟ النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر شهداء أحد ولا البقيع على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، ولما رأى بعض النساء خرجن في زيارة القبور قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، وإنما رخص ذلك، رخص في الزيارة للرجال دون النساء، وقال لعن الله زوارات القبور من النساء، وهذا مما يدل على أن هذا لا يشرع في حقهن. قال العلماء الحكمة من ذلك أن النساء ضعيفات، فإذا زرنا القبور لربما لم يصبرن على فراق الأحبة والأقارب، فيحصل من الندب والنياحة وتجديد الأحزان ما يوقع المرأة يعني في المحذور، وأما الرجال فإنهم أقوياء، ولهذا منعت النساء من زيارة القبور لهذه الحكمة. يقول السائل أن هناك ترتيب لازم في أماكن الزيارة بالمدينة النبوية، وهل تجزء أول صلاة صلاها في المسجد النبوي عن زيارة المسجد النبوي، أم لابد من نية مستقلة لزيارته؟ ليس هناك ترتيب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة بادر إلى المسجد وصلى فيه، فينبغي لمن دخل المدينة أن يأتي إلى المسجد ويصلي، وهكذا فعله وفعل أصحابه إذا دخلوا المدينة بادروا إلى المسجد وصلوا فيه، ولكن إن لم يتمكن من ذلك فلا بأس، لو أنه مثلا مر بمسجد قباء وأدركته الصلاة وصلى في قباء قبل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وتتم الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولمسجد قباء بأداء صلاة في أحد المسجدين سواء فريضة أو نافلة، لكن يتجنب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء في أوقات النهي، وأن يصلي نافلة في وقت النهي، وأما إذا جاء في وقت الفريضة فإنه يصلي الفريضة وله أن يتنفل يعني في الأوقات التي لا يمنع من الصلاة فيها. قول السائل المقيمون في مكة هل لهم حكم أهل مكة؟ كل من أقام في مكة من غير أهلها الأصليين من الذين يعملون بها واستقروا بها فلهم حكم أهل مكة، لكن ليس المقصود بذلك من أتى في أشهر الحج وأقام شهرين أو ثلاثة، فهؤلاء لهم حكم الآفاقيين، أما الذين أقاموا بعمل ولهم عمل واستقرار بمكة فهؤلاء لهم حكم أهل مكة. قل السائل السلام عليكم ورحمة الله، هل على الحاج أضحية مع العلم أنه مقيم هنا، فهل عليه أضحية لأهلي في بلدي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يجمعون بين الهدي والأضحية، فالحجاج منهم القارن والمتمتع الذي يهدي، فمن أهدى فيجزئه هذا عن الأضحية، وأما المفرد فلو أراد أن يضحي فله ذلك، المفرد إذا ومعلوم أنه ليس عليه هدي فإذا أراد أن يضحي فله ذلك، وأما إذا حج قارنا أو متمتعا فالهدي يجزي عن الأضحية، وإن جمع بينهما لكونه يترك أهله يعني خلفه والناس يضحون وقد يكسر نفوس الأسرة والأبناء والأهل، فلو ضحى لهم ووكلهم على الأضحية فهذا من الإحسان إلى الأهل. نعم. قل سأل هل يجوز أن يشتري المسلم الأضحية لغيره كأخيه وعمه وأبيه؟ نعم يجوز له، يجوز أن يشتري لغيره وأن يباشر الذبح عن غيره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه بذبح ما بقي من الهدي، والهدي له حكم الأضحية في التوكيل وفي غيره. قول السائل هل المحرم على المحرم شم الطيب أم مسه؟ المحرم عليه شمه ومسه، ولهذا ذكر العلماء لو تعمد شمه فإن هذا يقع في المحذور، ولكن إذا شمه من غير إرادة مثل مر بالطريق فشم الطيب، ففرق بين تعمد الشم وشمه، كما أنه يفرق بين السماع والاستماع. نعم. يقول السائل: إذا لم تستطع المرأة الحائض أن تقوم بطواف الإفاضة لوجوب عودتها إلى موطنها فهل يجزي عنها الهدي أم ماذا تفعل؟ لا بد من الاتيان بطواف الإفاضة، وهذا لا يجبر بدم كما ذكرنا أنه ركن لا بد من أدائه، ويجب عليها أن ترجع، ويجب على زوجها أن يمسك عنها، لأنها إن لم تطف طواف الإفاضة لم تتحلل التحلل الكامل، فيجب أن تبقى على إحرامها لأنها لم تتحلل التحلل الأكبر، وإن كانت قد تحللت التحلل الأصغر، إلى أن تأتي إلى مكة وتطوف بالبيت طواف الإفاضة وبعد ذلك تتحلل التحلل الكامل. قل السائل: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ما الحكمة من اجتناب المضحي الأخذ من الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة؟ الله أعلم، إذا شرع الله لنا شيئا التزمنا به، ولكن ذكر بعض العلماء علة لذلك، قالوا أن هذا فيه تشبه بالحجاج، لأن الحجاج يخرجون ويهدون، منهم من يهدي القارن المتمتع ويمسكون عن شعورهم، فمن أراد أن يضحي فيه شبه بالحجاج في أن هذه الأضحية تكون في أشهر الحج وفي وقت ذبح الهدي، فشرع له أن يمسك عن شعوره تشبها بالمحرم الذي يمسك عن شعره وعن أظفاره، ذكر هذا بعض العلماء. قل السائل: زوجتي شاكية من خروج الريح وذلك بسبب أثر جرح الولادة، قد تكرر خروج الريح أكثر من مرة وذلك في أثناء الصلاة، فماذا تعمل؟ هؤلاء المرضى الذين بهم سلس مما يسمى بسلس الريح أو البول أو غيره، فإنهم يجتهدون في أداء العبادة والصلاة والطواف على الوجه الصحيح، فإذا أمكن أن تؤدى العبادة في طهارة فهذا هو الواجب، وأما إذا كانت هذه الريح مستطرقة دائما ولا يمكنها أن تمسكها فإنها تتوضأ عند أول طوافها ولا يضرها بعد ذلك ما خرج منها، وكذا الصلاة فإنها تتوضأ عند دخول الوقت وتصلي ولا يضرها بعد ذلك ما خرج منها. نعم. قول السائل: من لم يجد إزارا فلبس السراويل فهل عليه فدية؟ من لم يجد فهو معذور، ولكن يصعب الآن أن يقال أنه لا يجد الإزار والرداء، وإذا يعني لم يتعمد ذلك وليس له في ذلك سبب بحيث يذهب دون أن يستعد ثم يقول لم أجد، فإنه إن شاء الله معذور، ولكن يبعد أن يكون أنه لا يجد في مثل هذا الزمان إلا أن يكون في طائرة. نعم. قل سائل: ما معنى كلمة نمرة والخيف والإفاضة لغة؟ هذه الأشياء لا يتعلق بها أحكام، والتنقيب عن الأسماء وعن أسبابها سواء عرفت أم لم تعرف لا يترتب عليها شيء في الشرع. نعم. قل سائل: ما هي الأمور التي تعين على الاستقامة والثبات بعد الحج؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يسأل عنه، ليس السؤال الأول، انظر إلى الفرق بين السؤالين. يعني الأسباب التي تعين على الاستقامة والثبات: أولا مداومة الطاعة، فإن الله عز وجل إذا وفق عبده لطاعة فإن الله يحب شكر النعم، وشكر الطاعة من جنسها، فإذا وفقك الله للحج فداوم على طاعة الله. والعلماء يقولون أن الإنسان مع الشيطان كالمحارب، فإذا ترك عدوه حتى يستعيد قواه قوي عليه بعد أن كان ضعيفا، وأما إذا داوم العمل بعد العمل لا يزال العدو ضعيفا، يأتي رمضان وتجتهد في العبادة فضعف الشيطان، ثم تداوم على العبادة إلى أن يأتي الحج ويقوى عملك في الحج وفي أيام عشر ذي الحجة، وإذا به قد ضعف وازداد ضعفه، ثم بعد ذلك تداوم العبادة، فيرجى لمن كان كذلك أن يقوى بعد ذلك وأن يكون قويا في إيمانه وأن يكون متمكنا من قرينه فيضعف، وأما إذا ترك لعدوه ما بين فترة وأخرى يعني أن يتقوى وأن يعود وأن يكيد له فإن هذا يعني لا تستقيم له الأمور، ولهذا كان من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، كما لقالت عائشة رضي الله عنها كان عمله ديما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال بعض العلماء إن الشيطان إذا رآك مداوما ملك، وإذا رآك يعني تفعل وتترك طمع فيك، فينبغي الإنسان أن يداوم على طاعة الله، وأن يستحضر أنه لا يدري متى يأتيها الأجل، وأنه ينتظر الأجل في كل لحظة، ومن كان ينتظر الأجل فإنه يداوم العمل. لو قيل للواحد منا الآن في هذا المجلس أنت لن تعيش إلا 10 سنوات، 10 سنوات والله يداوم في العمل، ويقول 10 سنوات قليلة، ما بقي من العمر إلا 10 سنوات، يداوم الليل والنهار ليعمل، فكيف لو قيل له لك سنة؟ مداومته وعمله أكثر، فكيف إذا كان لا يدري لعله لا يبلغ يوما ولا يومين؟ فهذا أدعى أن يداوم. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يداوم على الطاعة حتى إنه لو قيل له غدا ستموت ما استطاع أن يزيد في العمل، لأن الوقت كله مستثمر، ما بقي هناك متسع، وما بقي وقت، وما بقي له قوة إلا وقد بذلها في طاعة الله عز وجل. فعلى المسلم أن يداوم على طاعة الله، وأن يعلم أن هذه الحياة إنما هي امتحان وابتلاء، إما أن يقضيها في طاعة الله ويخرج منها سليما معافى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن يخرج وقد أصابه عدوه من الذنوب والخطايا، ويخرج من هذه الدنيا وقد أثقلته الذنوب والخطايا. فهذه الأيام هي مراحل، وفي كل يوم تطوى صحائف عمل ذلك اليوم، ولا يستطيع الإنسان أن يزيد. قال بعض العلماء لو قيل لأهل القبور تمنوا لقال بعضهم أتمنى أن أرجع إلى الدنيا من أجل تسبيحة واحدة. فنحن اليوم في الدنيا تستطيع تسبح. وذكر بعضهم أنه قال تخيلت أني دخلت النار، فقلت لنفسي تمني. قالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، فقلت لها أنت اليوم في الدنيا فأعمل. يعني هكذا كانوا يعالجون أنفسهم، يعني لو أن الإنسان أدخل النار ما الذي يتمنى؟ ليس هناك سبيل لدخول الجنة إلا بالعمل، فيتمنى أهل النار أن يرجعوا، ولن يرجعوا، ولكن العاقل دائما كما يقولون يحسب للأمور حسابها قبل وقتها. فتخيل لو أن الإنسان دخل النار ما الذي سيطلب؟ يطلب العمل ليرجع إلى الدنيا، فيقول لنفسه أنت اليوم في الدنيا فاعملي واجتهدي قبل أن تطوى هذه الأيام. هذا اليوم الذي ودعناه، اليوم الذي يأتي ونستقبله غدا ليس هو هذا اليوم، هذا اليوم يوم آخر، واليوم الذي نستقبله يوم آخر، والذي بعده يوم آخر. ولهذا بعض الناس يخادع نفسه يقول اليوم قصرت غدا أعوض. لن تعوض اليوم الذي مضى، وإنما طويت صحائفه، والأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ترفع يوم الاثنين والخميس، فما أن ينقضي يوم الاثنين إلا وقد طويت صحائف، يعني ما مضى من الأيام وما تستقبله من الأيام أيام أخر. من الناس من أحسن فيها وارتفعت درجاته، ومنهم من أساء، وأما الذي يأتي بعد ذلك من الأيام ليس عوضا عما مضى، وإنما هي أيام جديدة يعمل فيها العاملون ويفرط فيها المفرطون. فالإنسان يقدم لنفسه. نحن لسنا في شك من الحساب، ولسنا في شك من أن هناك جنة ونار، كلنا بحمد الله نؤمن بهذا، ولا يوجد مسلم يشك في هذا، لكن فينا من فيه غفلة، والنفس الأمارة، وهذه الدنيا الغرارة غرت الناس وأضرت بهم. ولهذا يعني بعض العلماء يقول من سكر من الدنيا لم يفق إلا في غمرات الموت. الدنيا هذه مثل الخمر، يشرب كأسها فلا يفيق إلا في غمرات الموت، يتمنى ليتني فعلت، ليتني تصدقت، ليتني عملت، ليتني عملت. انظر إلى المرضى الآن الذين قرر الأطباء قرب آجالهم، اسأل أحدهم قل له ما الذي تتمنى؟ يقول أتمنى أن يمد لي في عمري. يقول والله إني فرطت وقصرت، وقد يكون بعضهم من الصالحين. فالإنسان ما دام في هذه الحياة وما دام في صحة وفراغ يعمل، لأنه سيأتي عليه ذلك اليوم، ولكن العاقل ينظر إلى المستقبل وينظر إلى أمامه، والجاهل لا ينظر إلا نصب عينيه ولا ينظر إلى المستقبل. فهذه الحياة الدنيا ستنقضي. كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الراشد كان يصعد المنبر ويعظ الناس ويقول: أيها الناس، إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلك. وهذا حالنا اليوم، يعني إذا كنا مصدقين بالبعث والجزاء والحساب وهذا عملنا، هذا حمق. وإن كان الإنسان مكذب والعياذ بالله، فإن هذا هلاك بين. فحال المفرط ما بين هالك وأحمق، ما بين هالك بتكذيبه بالوعد والوعيد والجنة والنار، وما بين أحمق، يعني لا يوجد إنسان عاقل يعني يأتي ويجمع الأموال ويضيعها من غير مصلحة له في دنيا ولا آخرة. والحسنات أغلى من الأعمال، والحسنات أغلى من الأموال. ولهذا لو رأيتم رجلا الآن يأتي يقسم أمواله في آخر النهار يتعب، وفي آخر في أول النهار يتعب، وفي آخره يقسم أمواله على الناس من غير ثمن ومن غير مصلحة، يقال هذا سفيه، إلا أن يكتسب يرجو الأجر من الله عز وجل. فمن الناس من يعمل ثم يأتي في مجلس ويقسم حسناته على الناس بأي شيء، باغتيابهم وبالطعن فيهم وبالكلام في أعراضهم. ومن الناس من يعمل الحسنات ثم يحبطها، يحج ويقدم من الأعمال ثم يأتي بعد ذلك من الموبقات ما يذهب بأجره. فعلى المسلم أن يداوم على طاعة الله، وأن يشكر الله عز وجل على ما وفقه إليه من الطاعة، وأن يكثر التضرع لله عز وجل أن يقبل منه، لأن العبرة ليست بالعمل وإنما بالقبول عند الله عز وجل. قول السائل: أيهما أفضل، أن يضحي الحاج في مكة أثناء الحج أم أن يضحي في بلده؟ هذا يختلف بحسب حال الناس. فإذا كان في مكة فقراء ومن الحجاج وافدين عليها، ويكون إطعامهم في البلد الحرام في أشهر الحج، فهذا خير عظيم. وإن كان الناس في بلده في حاجة وفقر شديد، والناس في مكة يأكلون من الهدي والأضاحي، فإن الأولى نفع المسلمين. فكلما كانت الصدقة أو الأضحية أنفع للمسلمين، كلما كانت أفضل عند الله عز وجل. يقول السائل: ما نوع الطعام الذي يطعم للمسكين فدية، وما مقدار الصاع بالكيلو غرام؟ الطعام هو من قوت البلد، من الأرز أو القمح، من القوت الذي يقتاته الناس، ومقداره نصف صاع. والصاع قال بعض العلماء 3 كيلو، ومنهم من قال دون ذلك، والأحوط أن يكون نصف الصاع كيلو ونصف أو ما يقرب من ذلك. قول السائل: ما حكم تحويل العملة عبر الوكالات، مثل أن يأخذ الوكيل العملة من هنا ب1000 ريال، ويوم غد يأخذ الوكيل الآخر في البلد الآخر المبلغ المتفق عليه، ولم يكن القبض في آن واحد؟ لا بد من التقابض في الصرف، لأن هذا من الربا، فإن الصرف لا بد فيه من التقابض، أن يكون يدا بيد، ولا يشترط فيه التماثل. فيجوز مثلا نشتري عملة بأكثر منها من عملة أخرى، ولكن لا بد من التقابض في مجلس واحد. نعم. قول السائل: إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب ب5 دقائق أو 10، فهل أصلي التحية؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، ومن العلماء من يرى الصلاة عموما، ومنهم من يرى عدم الصلاة، ومنهم من يرى أن هذا الوقت ووقت تضيف الشمس وقبيل الغروب أنه يمتنع من الصلاة. والذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نصوص الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد أن ليس لها معارض من نصوص النهي، وأنه يرى الصلاة مطلقا في كل وقت إذا دخل المسجد. قول السائل: إذا نكحت المرأة عن طريق القاضي لأن وليها من أقاربها لم يسمح لها بالنكاح، فهل نكاحها صحيح؟ ولماذا تنصحون المرأة وأوليائها؟ الأمور ليست فوضى، المرأة لها ولي، وإن ذهب الولي الأول وهو والدها فيقوم مقام من هو أقرب من الجد، ثم الابن أو العم وغيرهم، وليست الأمور فوضى. يسأل كثيرا عن هذا السؤال: والامرأة غضبت على أهلها وعقد لها القاضي، وقد تجد من يعقد لها، هذا لا يجوز. المرأة لها ولي، وإذا طعن في الولي الأقرب يقوم مقامه الذي يليه، وهذا لا يكون إلا بحكم من القاضي. أما تأتي امرأة تقول: ولي أو والدي كذا وكذا، فيفتيها من يفتيها يقول: ليس له عليك ولاية، اذهبي إلى فلان، هذه فوضى ولا يجوز. وإنما الطعن في الولي يكون عند القاضي، فإذا ثبت أن هذا الولي لا يصلح للولاية تسقط ولايته ويقوم مقامه الأقرب من أولياء هذه المرأة. قل السائل: إذا ذم بعض الناس شخصا وهو يعلم من نفسه أنه ليس فيه هذا الأمر الذي ذم به، فهل يصبر ويحتسب، لأن العبرة أن تكون ممدوحا عند الله جل وعلا أو مذموما عند الناس، أم ماذا؟ على كل حال، الإنسان إذا عفا وصفح خير، ولكن هذا الذم إذا كان يتعلق بتهمة في دينه وفي عقيدته، وهذا يلبس على الناس، لأنه إما أن يقتدى به في هذا أو يطعن في دعوته ويؤثر، فإنه يجب بيان الحق حتى لا يلتبس هذا الأمر على الناس. وأما إذا كان هذا الأمر ليس عليه ضرر على الإنسان، فإن شاء أن يعفو، ولو انتصر وطلب بحقه فلا لوم عليه. ويقول السائل نفسه: يا شيخنا، من اتهمني بسلفيتي فهل العبرة أن أكون عند زيد وعمر من الناس سلفيا أم ماذا؟ العبرة ليس بما يكون عند الناس، وإنما يكون بما عند الله، لأن دينك الذي تتقرب إلى الله به أنت لا ترضي به الناس، وإنما ترضي به ربك. وليست السلفية ولا الدين ولا الإيمان ولا التقوى ولا الخشية ولا الورع ولا الزهد، ليست هذه أحكام يطلقها الناس وقال فلان الزاهد الورع الإمام الشيخ الجليل العلامة الفهامة، هذا ما ينفعه عند الله. الذي ينفع عند الله هو أن يعلم الله منك أنك على هذا الأمر، بل إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وفيهم رجل يقال عالم، يقال عالم، قال الناس فيه عالم، هل نفعه عند الله؟ فيجب علينا أن نكون على يقين أن ثناء الناس ومدحهم لا ينفع ولا يضر إلا أن يكون بحق، يعني يتكلم فيك بما أنت عليه. وأما كون الناس يمدحون أو يذمون والأمر على غير ما هو عليه، فإن هذا لا ينفع ولا يضر. وإلا لو كان هذا ينفع ويضر لكان هلك الناس بكلام بعض الناس فيهم. لكن الإنسان إنما ينظر ما له عند الله، ما الذي أنت عليه. فإذا كنت على عقيدة صحيحة ومتقرب إلى الله بالسنة وبعبادة الله فأبشر بخير ولا يضرك من قدح فيك، واعلم أن العاقبة للمتقين. وانظر إلى من طعن في العلماء ومن تكلم فيهم، أين العلماء من هؤلاء؟ ذهبوا. وانظر في كتب السير والتاريخ الذين طعنوا في العلماء، طعنوا في الصحابة، طعنوا في السلف، طعنوا في العلماء، طعنوا في الأئمة، أين هؤلاء الذين طعنوا؟ حتى أنهم لا يعرفون الآن، لولا أنهم رد عليهم في بعض الكتب وذكرت أسماءهم ما عرفت فلان بن فلان، بينما هؤلاء أعلام يترحم عليهم ويثنى عليهم. فالإنسان يتقرب إلى الله بالطاعة والعبادة ويجتهد في العلم وفي نشر العلم، والعاقبة للمتقين. ولا تنظر إلى مدح الناس وذمهم، بل قال العلماء: لا يبلغ الرجل درجة الإخلاص حتى يستوي عنده مدح الناس وذمهم، لأن إذا كان يتطلع إلى مدحهم ويخشى من ذمهم هذا في النفس ما فيها. وأما إذا كان يراقب الله لا يبالي بهم رضوا عنه أم سخطوا، مدحوه أم ذموه. نعم. قل السائل: هل الإطعام في الفدية الأفضل أن يكون مطبوخا؟ لا شك أنه إذا كان في مقام لا يستطيع الفقير أن يطبخ في مثل أيام منى أو أيام الحج، وقد يكون بعضهم يعني ليس له مسكن، فلا شك أن من الإحسان إليهم أن تعطيهم الطعام مطبوخا. وأما إذا كان الفقير له بيت ومأوى فلا شك أن الطعام غير المطبوخ أنه أنفع له، لأنه قد يطبخ منه أياما. فدائما الذي يريد الطعام ينبغي أن ينظر بفقه إلى حال الفقير والمسكين. قل السائل: ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ الأضحية مشروعة لكل مسلم من الحجاج ومن غيرهم، وأما الهدي فلا يكون إلا للقارن والمتمتع على سبيل الوجوب. قل السائل: ذهبت إلى حملة وأخبرني بأنه لا يوجد مكان داخل منى، ولكن الخيام متصلة ويكون المخيم في بداية مزدلفة ونهاية منى، فما حكم المبيت فيها وهل أقترب داخل منى؟ الواجب هو المبيت في منى، ولكن إذا لم يكن لديك النفقة أو المال الذي تستطيع أن تحجز في المخيمات داخل منى، وهذه قدرتك، فإن المخيمات داخل منى الآن لها أسعار غالية، وإنسان قدرته مثلا 3,000-4,000 ولم يجد إلا في خارج يعني منى وامتدت الخيام، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا فرط وبحث عن الأرخص مع وجود القدرة فلا ينبغي له، لأن المبيت في منى واجب إلا لمن عجز عن ذلك. نعم. قل سائل: والدتي حجت من أكثر من 10 سنين ورمت في اليوم الأول ثم وكلت بباقي الأيام مع استطاعتها، وذلك بسبب الزحام الشديد، ثم فعلت هذا في حجتين أخريين ولم ترمي في اليوم الأول في الحجتين، فما الحكم؟ هذا لا بد أن تكون قد سألت، أما السؤال بعد هذه السنين فيصعب تنزيل أحكام على هذه الأمور، لأننا لا نعلم حالة هذه المرأة، لكن تسأل يعني وتبين بدقة حالها وهل هي كانت معذورة أم لا، إذا كانت معذورة لا بأس، وأما إذا كانت غير معذورة فإنها يلزمها فدية لترك الرمي ولتوكيلها مع القدرة على ذلك. قل السائل: ما حكم من نوى أن يحج متمتعا ثم علم أنه الأفضل أن الأفضل أن يحج مفردا، إذا كان قد اعتمر في أشهر الحج وكان قد دفع ثمن الهدي ووكل شخصا بها، فهل له أن ينوي الإفراد وينوي بأن يجعل الهدي أضحية؟ هذا إذا كان قبل الطواف لا بأس، وأما إذا كان بعد الطواف فينبغي أن يبقى على نسكه في العمرة، وأما إذا كان معذورا مثل من فعل شيء كما ذكر الشيخ وقصر في أفعال العمرة ثم أحرم بالحج فإنه يكون قارنا، لأنه لا يمكن أن يستدرك ما فاته بعد الدخول في الحج. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أنبه الأخوة إلى أن هذا اليوم هو آخر الدروس، يعني لمن لم يحضر قبل الصلاة، نسأل الله التوفيق للجميع.